ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الباب إذن هو باب الاستغفار والتوبة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إنه باب لتأمين أمرك في المراحل كلها، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ولكن ماذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتوبة والاستغفار وقد كان خلقه القرآن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وفي رواية مسلم عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. أخي المستمع، التوبة والاستغفار سبيلك لتأمين أمرك بمرضاة ربك، والتوبة لأصحاب المعاصي إقلاع عن المعصية وندم على فعلها وعزم على عدم العود إليها وأداء لحقوق من لهم حق. وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على التوبة والاستغفار في اليوم 100 مرة مع كونه معصوما يضع أمامك طريق الأسوة به في إخلاص العبودية لله ذي الجلال والإكرام. وقد استبان لك أن جميع أمرك مرتبط بمرضاة ربك، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.